ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لو انحرفت الأمة هانت بقدر هذا الانحراف، لو ابتعدت الأمة عن هذا الحبل ذلت بقدر هذا البعد. سنن لا تتغير. لقد خالف بعض الصحابة من الرماة في غزوة أحد أمرا واحدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت الهزيمة، بل لقد تعرض النبي نفسه للقتل ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشج وجهه ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر وكسرت رباعيته وانتشر خبر موته في الميدان فعلا، بل ألقى بعض الصحابة السلاح وانتظر الموت حتى مر عليهم أنس بن النضر كما في الصحيحين وقال لما ألقيتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ونزل قول الله جل وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سنن لا تتغير ولن تتغير ولن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا أبدا. فلا بد من أن تعي الأمة هذه السنن، بقدر الابتعاد عن كتاب الله تكون الهزيمة، وبقدر الابتعاد عن هدي رسول الله تكون الهزيمة. لابد من أن نعي هذه الحقائق حتى يبحث كل واحد منا عن دائه هو، عن مرضه. فلا ينبغي أن تنظر إلى العود، إلى القذات في عين أخيك وأن تتغافل عن العود الضخم في عينك. كل واحد منا يعلق الخطأ والهزيمة على غيره، تارة على الحكام وتارة على العلماء وتارة على الأعداء، ولا يريد واحد منا أبدا أن يعلق الخطأ على نفسه هو، أو أن يربط الخطأ بتقصيره هو، أو أن الإسلام قد أتي من قبله هو. ولذلك لما قال بعض الصحابة كيف نهزم في أحد وقائد الميدان رسول الله والأعداء هم المشركون الكافرون أعداء الله وأعداء رسوله، فنزل القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال جل وعلا في شأن القرآن لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فاللهم أنزل القرآن ليقرأ على الأموات في القبور، اللهم أنزل القرآن ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، اللهم أنزل القرآن لتزين به جدران البيوت والمساجد، اللهم أنزل القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى في المناسبات الرسمية أو الأعياد الوطنية، اللهم أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم به أمة، إلا لينشئ به دولة، إلا ليربي به العقول، إلا ليزكي به النفوس، إلا ليهذب به الضمائر والأخلاق، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. الله الله في القرآن، لا فلاح ولا نجاح ولا نجاة إلا إذا اعتصمنا من جديد بالقرآن، إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن، إلا إذا حولنا القرآن في حياتنا وبيوتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة، إلى واقع عملي ومنهج حياة. فالقرآن له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا، القرآن له حكم في اقتصادنا، القرآن له حكم في إعلامنا، القرآن له حكم في بيوتنا، القرآن له حكم في أفراحنا، القرآن له حكم في أحزاننا، القرآن له حكم في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في لبسنا، في زينا، في تفكيرنا، في تفكيرنا، في هويتنا، في منهجنا، في وسائلنا. القرآن ينظم لنا كل شؤون الحياة. قال جل في علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلى الأمة أن تعتصم بالقرآن الكريم وأن ترجع إلى كتاب ربها تبارك وتعالى. والله ثم والله، والله ثم والله، لو عرفت الأمة قدر هذا القرآن لاعتصمت به ورفعت رؤوسها لتعانق رؤوسها كواكب الجوزاء أن شرفها ربها بالقرآن. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا. مسابقة مع الرسول، من أين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. للفوز بألف ريال يوميا، الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452، ومن اليمن على 1412، ومن الجزائر على 1435 من أي محمول. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.